هذه الطبقة الأول طبقة الكفاءة في النسب، وهل لابد لي من فوق ذلك؟ لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.